ليس فيه محظور ليس فيه كفارة، إيش هو؟ عقد النكاح. الثامن الوطء وهو الجماع، فهذا من المحظورات وسيأتي تفصيله بعد قليل. كذلك المباشرة، مباشرة دون الفرج، فهذه فيها شاه. بالنسبة للجماع فيه تفصيل، إن جامع قبل التحلل الأول، إيش التحلل الأول؟ شوفوا يا أخواني، يوم النحر فيه ثلاثة أعمال أساسية: الرمي والحلق والطواف مع السعي، يعني الطواف حط معه السعي. فإن أتى بهذه الثلاثة كلها فقد تحلل التحلل الكامل،